لما ذكر سبحانه وتعالى حال الأشقياء عطف عليه حال الأتقياء، الأتقياء. وهذه طريقة القرآن بين الترغيب والترهيب، يخافون ويرجون. فالإنسان دائما بين الخوف والرجاء، يخاف من النار وما يقرب إليها من عمل، ويرغب في الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ولذلك عطف الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة القرآن كثير كثير، إذا ذكر حال الأشقياء قابلهم بحال الأتقياء الصالحين. فقال سبحانه وتعالى هنا: إن للمتقين مفازا. المفازة يعني الفوز، الفوز بجنات النعيم، والفوز بما السلامة من أهل النار، والسلامة من النار وأهلها. هذا إذا الفوز معنى إن للمتقين مفازا، من فازوا بالنجاة من النار وسلموا منها وفازوا بما أعد الله لهم في جنات النعيم. ولاحظ أن الله اختار كلمة المتقين، لم يقل إن المؤمنين ولا إن المسلمين، قال لا، إن المتقين. والمتقين جمع متقي، والتقوى أو المتقي هو الذي معنى التقوى هي الخوف من الله. التقوى أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، التقوى أن تتقي مساخط الله، هذا معنى التقوى. أن يتقي الإنسان الحرام، أن يتقي أن يقع فيما حرم الله، أن يتقي أن يقع في مساخط الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ومر معنى تعريف السلف للتقوى في كثير،